لعلك لا تفعلي. قالت والله لا أفعلن. فامتنعت في اليوم الأول، فبدا عليها أثر التعب، وقال يا أمه كلي واشربي، فأبت فامتنعت حتى صارت في آخر رمق. فقال يا أمه تعلمين والله لو كان لك 100 نفس فخرجت واحدة واحدة ما رجعت عن ديني، فإن شئت فكلي وإن شئت فدعي. فعند ذلك أكلت. ونزل فيه قوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الوالدان حقهما عظيم، ولكنه ما عظمه هو بعد حق الله جل وعلا. فلا يطاع الوالدان ولا غيرهما في معصية الله جل وعلا. وكان من قادة الفتح الإسلامي رضي الله عنه وأرضاه، ومن المجاهدين في سبيل الله، ومن أنصار دين الله رضي الله عنه وأرضاه. وورد ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم أبويه فداء إلا لسعد. قال رمي سعد فداك أبي وأمي رضي الله عنه. وكان يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم القوس المرمي، السهم المرمي به، ما كان عادة يرمي ولا يصيب، فيرمي به ويصيب ويقتل به مرة تلو مرة تلو مرة في سهم واحد، والسهم مرة واحدة إن أصاب ولا ذهب. ونثر له النبي صلى الله عليه وسلم كنانته ويناوله ويقول ارمي سعد فداك أبي وأمي. ومع هذا كله وفضله رضي الله عنه ما سلم منه أهل العراق. جاءوا يشتكونه إلى عمر، قالوا يا عمر سعد ما يحسن الصلاة، ما يحسن الصلاة، فيه وفيه وفيه وفيه حتى إنه لا يحسن الصلاة، لا يحسن يصلي، صلي ابنه ما يعرف رضي الله عنه. فاستدعاه عمر فقال لقد اشتكاك القوم حتى قالوا إنك لا تحسن تصلي. فقال أما أنا فكنت أركض في الأوليين وأخفف في الأخريين، والله ما آلوا أن أصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أقصر. صلى خلف الرسول عليه الصلاة والسلام حتى توفاه الله، من وقت إسلامه من قبل فريضة الصلاة حتى لحق الرسول عليه الصلاة والسلام بربه ويصلي خلفه، لا يحسن يصلي. ودعا على من دعا منهم فاستجيب له في دعائه رضي الله عنه، فيقول هذا المفتون شيخ مفتون أصيب بدعوة سعد، لأنه هو الذي تعرض لسعد فدعا عليه سعد. فليحذر المسلم أن يتعرض لعبد من عباد الله بالأذى. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وكان أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة الذين عهد إليهم عمر رضي الله عنه بالولاية من بعده وفي آخر أيامه رضي الله عنه وقبل آخرها، كان في خارج المدينة ومعه غنم له يرعاها حول قصره في العقيق. فأقبل راكب فقال رضي الله عنه اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الراكب. وحينما وصل الراكب إليه سلم عليه فإذا هو ابنه عمر ابن سعد، فقال: يا أبتي، أترضى أن تكون أعرابيا ترعى الغنم والناس يختصمون على الملك في المدينة؟ أنت لك السابقة ولك الفضل، وعهد إليك عمر، فخذ حقك. فقال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. يحب العبد التقي، تقوى الله جل وعلا هي رأس الأمر، الغني الذي يغتني بنفسه عن الناس وهم في حاجة إليهم، عنده ما يكفيه. الخفي الداخل في الناس، ما يقال هذا فلان ابن فلان، هذا كذا خفي، واحد من أفراد المسلمين. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، ثلاث الصفات هذه إذا اجتمعت في العبد أحبه الله جل وعلا. وسيرة حميدة رضي الله عنه ومواقفه مشهورة وجهاده في سبيل الله بين الظاهر، وأظهر له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من معجزاته نحو سعد بدون أن يشعر سعد بذلك كما سيأتينا. يقول سعد رضي الله عنه: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني. انظر إلى كرم الرسول صلى الله عليه وسلم وتواضعه وحسن معاملته لأصحابه وتفقده لأحوالهم عليه الصلاة والسلام. جاء يزور سعد وهو مريض في حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق، وهو قائد الناس في الحجيج، وهذه الحجة هي الأولى له والأخيرة بعد الإسلام، بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد فريضة الحج، هي الأولى وهي الأخيرة، ومشغول بتعليم الناس وخطبه عليه الصلاة والسلام في المواقف. يجيء يزور سعد رضي الله عنه في داره في مكان مرضه، ويجلس معه ويتبسط عليه الصلاة والسلام. يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد به المرض، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى. شيء شاهده النبي صلى الله عليه وسلم، تعب سعد وشدة المرض حتى أشفى على الموت رضي الله عنه، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني مشغول عنه، ولا يرثني إلا ابنة لي، ابنة واحدة بنت في ذاك الوقت عام حجة الوداع سنة 10، وهو ما توفي وفاته رضي الله عنه عام 55، جلس بعد هذا الكلام 45 سنة رضي الله عنه حيا. أفأتصدق بثلثي مالي، يعني أترك الثلث لهذه البنت ومن معها، والثلثين أقدمها أمامي صدقة لله. أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم بالتشريع العام، ما هو لشيء خاص بسعد رضي الله عنه. قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ الشطر المراد به هنا النصف، يعني أتصدق بنصف مالي وأترك النصف. ودل هذا على أنه يجوز للرجل أن يجمع المال وإن كثر ما دام أنه من حلال، أن سعد رضي الله عنه هذا فضله، ويقول وإنني وأنا ذو مال، ما يقال للرجل ذو مال إلا وهو عنده مال كثير، فدل على جواز جمع المال والاحتفاظ به ما دام من حلال. قلت فالشطر يا رسول الله؟ قال لا، لا تتصدق بالشطر الذي هو النصف. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، يعني أكثر ما يكون من الوصية في الثلث، وهو مع هذا كثير، لكنه أباح لسعد أن يتصدق بالثلث رضي الله عنه. ومن هذه العبارة أخذ ابن عباس رضي الله عنهما الحديث الذي بعد هذا، يقول لو أن الناس، يقول هذا ابن عباس حديث موقوف ليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وذلك أن المرأة عند دنو أجله يحب أن يقاسم ورثته، ويأخذ النصف ما يسمح له، يأخذ الثلث هذا أكثر ما يمكن لأن ورثته لهم حق، فيأخذ الثلث والثلث كثير. يقول ابن عباس لو أن الواحد غض من الثلث إلى الربع لكان أحسن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث كثير، فما ينبغي للإنسان أن يأخذ الحد الأقصى، لأنه لو تصدق بكل ماله حال صحته وعافيته هذا حسن، لكن حينما عاين ملك الموت، حينما عاين الموت يريد أن يشاطر ورثته، لا، لك الثلث. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول رضيت بما رضي الله به لنفسه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فأوصى بالخمس. ومن الصحابة من أوصى بالربع، ومنهم من أوصى بالخمس، ومنهم من أوصى بأقل من ذلك رضي الله عنهم. ثم علل صلى الله عليه وسلم، ما يقول لا لا فقط. وهكذا المسؤول إذا سئل عن شيء وعنده فيه علم وبصيرة فيبين للسائل حتى يكون عن قناعة، ما يقول لا هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، هذا حرام، لا هذا ما يجوز فقط، بس ما يكفي يا أخي، عندك جب، إذا كان عندك دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين لسعد ولكل فرد من أفراد الأمة، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. يقول ورثتك هم أقرب الناس إليك، لأن الله جل وعلا أعطى المال بعد الرجل أقاربه، أقرب الناس إليه، فهم لهم حق في مالك وتعلقت نفوسهم به، وأنت ربما تكون أنت القائم عليهم في حال حياتك، تنفق عليهم من هذا المال، فإذا ذهبت فهم في أمس الحاجة إلى هذا المال ينفقوا منه. فاحتفظ لهم بحقهم، والله جل وعلا تصدق عليك بشيء زيادة في حسناتك الذي هو ما تصيبه، فلا تجحف. إذا أخذت الثلث وتركت لهم الثلثين فقد أخذت شيئا كثيرا. إنك إن تذر ورثتك أغنياء، يعني بمالك يغتنون به عن سؤال الناس، خير من أن تذرهم تتركهم عالة فقراء، العائل الفقير، يتكففون الناس يعني يمدون أكفهم إلى الناس، تصدق بالمال على الأباعد وتترك أولادك وزوجتك ووالديك يسألون الناس بأكفهم، لا هم أحق. ولا تنسى نفسك، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، وإنك لن تنفق نفقة، أي نفقة، أي نفقة تبتغي بها وجه الله جل وعلا تؤجر عليها. قد يقول قائل نفقة تأكلها أنت وأهلك في البيت تؤجر عليها؟ نقول نعم. نفقة تشتري بها لك ثوب تلبسه أمام الناس تؤجر عليها. أي نفقة، دل هذا الحديث على أي نفقة إذا أنفقها الإنسان يبتغي بها وجه الله أجر عليها، حتى وإن كانت من خصائص نفسه، شيء يأكله هو ليستعين به على طاعة الله. أخذ من هذا العلماء أن جميع المباحات إذا أحسنت النية فيها أجرت عليها ولو كانت مباحة، بما في ذلك النوم والأكل والشرب واللباس والركوب، كلها إذا احتسبتها تؤجر عليها. تنام لتقوم لطاعة الله نشيطا تؤجر على نومك، كما روى عن عائشة رضي الله عنها إني أحتسب على الله نومتي كما أحتسب قومتي، يعني تحتسب الأجر في نومها لأنها تتقرب إلى الله بهذا لتستعين به على الطاعة، كما تحتسب في قيام الليل. إذا أكل الأكل ليستعين به على طاعة الله يؤجر عليه وهو ضروري لنفسه، إذا لبس الثوب ليستر به عورته وليظهر أمام إخوانه المسلمين بالمظهر اللائق الذي يناسبه بحيث لا يشار إليه بالبنان لحسن لباسه ولا يشار إليه لقبح لباسه، يكون لباس مع الناس على ما يناسبه، ما يقال هذا لبس ما لا يناسبه، هذا فقير ويظهر بمظهر الأغنياء مثلا، أو هذا غني ويظهر بمظهر الفقراء، لا يكون معتدل ما يناسبه بحيث لا ينتقد عليه لا بزيادة ولا بنقص. وهكذا في جميع أعماله، إذا ريح نفسه في شيء ما من أجل أن تقوى على شيء آخر، نام بعد الظهر نومة خفيفة ليستعين بها على النشاط بقية اليوم وليستعين بها على قيام الليل، لأنه ورد أن نومة القيلولة يستعان بها على قيام الليل، فهو يحتسب النوم هذه ليؤجر عليها. وهذا ظاهر، مثل الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء أبعد شيء عن مجال الاحتساب، وهو مجال المداعبة، مداعبة الرجل لامرأته، هذا له، قد يعبر عنه بأنه له، واستمتاع بالحلال لكنه متعة، فوق أن يكون مباحا مثلا هو تمتع. فقال عليه الصلاة والسلام حتى ما تجعل فيه في امرأتك، تأخذ اللقمة أو التمرة وتضعها في امرأتك تداعبها بهذا، هذا تؤجر عليه. إذا كان يؤجر على هذا الذي هو قد يعبر عنه بأنه له واستمتاع فغيره من باب أولى. انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا. قال أي سعد رضي الله عنه: فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ يعني ينتهي حجكم وتسافرون إلى المدينة وأبقى أنا مريض في مكة، أخلف بعد أصحابي؟ يتوجع ويظهر هذا من باب إظهار الضعف والحاجة إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. والمرء إذا أظهر المرض وبين حاله وتعبه لمن يؤمل الاستفادة منه مثلا فهذا لا بأس به، بخلاف ما إذا كان على سبيل التسخط والجزع، هذا ما يجوز للمسلم. لكن أظهر حاله للطبيب، جاءه الطبيب قال أنا مريض تعبان، كذا يوجعني كذا يؤلمني، هذا ليس في تسخط لأنه إظهار للحاجة من أجل شيء مناسب وهو العلاج. جاءه رجل صالح يزوره مثلا فبين حاله أنه متعب مرهق، أنه ما ينام الليل، أنه كذا، لعله يوفق لدعوة من هذا الرجل الصالح فيستريح. وسعد أظهر وجعه للنبي صلى الله عليه وسلم لعله لهذا ولعله ليعذره بحين التصدق، لأنه يظن أنه سيموت قريب، فيبين سبب كونه يريد أن يوصي لأنه شد به الوجع، وما بعد شداد الوجع، والوجع هو نذير الموت، هو رسول الموت. أخلف بعد أصحابي، يعني تذهبون إلى المدينة وتتركونني يا رسول الله؟ والرسول عليه الصلاة والسلام روي أنه ما ترك، خلف معه شخص وقال انتظره اجلس معه، إن مات فلا تدفنه في مكة لأنها بلد هاجر منها، فلا يدفن في مكة. سلم رضي الله عنه وعاد إلى المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف، لن تخلف في مكة، يعني أنت لو تخلفت في مكة وبقيت في مكة فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. يقول لا تيأس، أنت على خير، أنت لو ذهب أصحابك إلى المدينة وبقيت فأنت على عمل صالح، أي عمل تعمله تتقرب به إلى الله جل وعلا في مكة أو في غيرها تزدد به من الله قربا ورفعة عند الله جل وعلا. ثم بين له صلى الله عليه وسلم ما كان يحذر منه بدون أن يشعره إشعار صريح، وقال: ولعلك أن تخلف، يعني ما تموت في مرضك هذا وتحيا وتبقى وتجاهد في سبيل الله. ربما يكون سعد توقع أن هذا التخلف سيكون في مكة فقط، والرسول عليه الصلاة والسلام معجزاته قال: ولعلك أن تخلف فينتفع حتى ينتفع بك أقوام. فانتفع به قوم كثير رضي الله عنه وأرضاه. ولعلك أن تخلف يعني تبقى ويطول عمرك حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. انتفع به أمم دخلوا في الإسلام بجهاد سعد رضي الله عنه فانتفعوا به. تأمر في العراق فترة طويلة رضي الله عنه وانتفع به كثير ممن وفقهم الله، فكان نفعه عظيم رضي الله عنه وأرضاه. ويضر بك آخرون، لابد النافع الذي ينفع في شيء يكون من لا يقبل نفعه هذا يتضرر. ويضر بك آخرون، ضر به كثير، ما هو كفار دعاهم إلى الإسلام فأبوا فقتلهم، دعاهم إلى الإسلام فهربوا فاسترقت ذراريهم ونساؤهم وسلبت أموالهم، تضرروا بهذا. لكنهم هم الذين أبوا الخير فتضرروا، والسبب في هذا دعوة سعد لهم وجهاده لهم ليستجيبوا، فأبوا يستجيبوا فتضرروا. صلى الله عليه وسلم كان أحد قادة الفتح الإسلامي في العراق وجهاته، وتأمر في العراق وقتا طويلا رضي الله عنه وأرضاه، فانتفع به أقوام كثير وضر به آخرون. ثم قال عليه الصلاة والسلام دعوة هذه لسعد تطيب لخاطره ولمن معه من الصحابة: اللهم امض لأصحابي هجرتهم. سعد هاجر من مكة إلى المدينة، ومكة أحب البقاع إليه، وتركها لماذا؟ لله ورسوله. فما أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يموت سعد في مكان هاجر منه حتى تكون هجرته كاملة، يموت خارج مكة أفضل له. فقال: اللهم امض لأصحابي هجرتهم، يعني اجعلها كاملة غير منقوصة، ولا تردهم على أعقابهم، لا يذهب عليهم شيء من أجورهم. يكون هاجر من مكة ثم يعود ويموت في مكة فينقص ثواب هجرته. لكن البائس سعد بن خولة. سعد بن خولة هذا غير سعد بن أبي وقاص، سعد قرشي ومن السابقين إلى الإسلام، وممن هاجر الهجرة الثانية إلى الحبشة، واختلف وهو مات بمكة، لكن اختلف متى كانت وفاته، فقيل إنه مات بمكة قبل أن يهاجر، فتوجع عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات بمكة قبل أن يحصل على ثواب الهجرة. هذا قول من أقوال أئمة الحديث رحمهم الله. القول الثاني أنه هاجر رضي الله عنه إلى المدينة وحضر بدر، ثم عاد إلى مكة في وقت الهدنة، حينما حصلت الهدنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش في السنة السادسة من الهجرة في صلح الحديبية، رجع إلى مكة فمات هناك، أو أنه خرج من المدينة لغرض ما فكان طريقه إلى مكة، فلما وصل مكة مات بمكة رضي الله عنه. وقيل إنه مات بمكة في حجة الوداع، يعني استمر في هجرته وحج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ومات بمكة في حجة الوداع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرثي حاله ويتوجع له أنه مات في البلد التي هاجر منها رضي الله عنه وأرضاه. يقول سعد بن أبي وقاص أو أحد رواة الحديث من باب البيان والإيضاح يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مات بمكة، يعني هذا سبب قوله البائس سعد بن خولة، يعني أنه نقص أجره أو عليه فات عليه شيء من الأجر حيث مات بمكة، فيقول يرثي له الرسول عليه الصلاة والسلام أم مات بمكة. وكان سعد يود أنه لو مات بغير مكة حتى لا ينقص ثواب هجرته رضي الله عنه وأرضاه. والحديث الثاني والتسعون بعد المئتين جاء ضمن حديث سعد وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما لو أن الناس، يقول ليت الناس غضوا من الثلث، وهذا الأحسن، إن الإنسان إذا أراد أن يوصي ما يوصي بالثلث، لأن الرسول قال والثلث كثير، يوصي بأقل من الثلث، فأعلى حد للوصية هو الثلث، فوق الثلث ما ينفذ إلا بإجازة الورثة، يسألون إن أجازوا وإلا ما نفذ. الرسول عليه الصلاة والسلام لما اعتق رجل 6 أعبد اعتقهم في مرض موته الذي مات فيه وما كان يملك غيرهم، لما مات اشتكى الورثة على النبي صلى الله عليه وسلم بأن مورثهم لا يملك إلا 6 أعبد واعتقهم في مرض موته، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم عتق 2 وأرق 4، قال 4 ملككم تصرفوا فيهم، و2 حقه حق الميت. فدل هذا على أن المرأة إذا أوصى بأكثر من الثلث أو أعتق شيئا في مرض موته، لأن العتق في مرض الموت من باب الوصية، أو أعطى في مرض موته أنه لا ينفذ إلا بالثلث فأقل. لو أن شخص مثلا عنده أموال كثيرة ولا يرثه إلا أباعد، مثلا أبناء عم ونحوهم، فعند موته جمع ماله وأعطاه ابن بنته أو ابن أخته الذين لا يرثون مثلا، فهل ينفذ هذا العطاء؟ هذا له حكم الوصية، ينفذ في ماذا؟ في الثلث فأقل، الثلث ينفذ فيه لأن المريض لا يحق التصرف في الثلث، وما زاد فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة. لو أن المريض مثلا في مرض موته أعطى ماله كله لزوجته، هذا له حكم الوصية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وصية لوارث، والزوجة وارثة، فلا ينفذ هذا إلا بإجازة الورثة، إذا أجاز الورثة ذلك صح، وإذا لم يجيزوه فلا ينفذ ويكون لها ميراثها فقط. ويؤخذ من هذا أن الإسلام منع الحيل، التحيلات لإعطاء المال من لا يستحقه وحرمانه من يستحقه، هذا ما يجوز. ويتحيل بعض الناس مثلا يكتب إقرار في مرض موته بأن عندي لفلان كذا من المال، صديق أو قريب غير وارث ونحو ذلك، مثلا يقر له بشيء، وهذا لا يجوز، ينظر فيه، إن كان قصده البر فله فيه الثلث فقط وما زاد لا، وإن كان قصده حرمان الورثة فهذا يحرم عليه ولا يجوز، لا يجوز أن يتحيل لأن هذا من باب التحيل لحرمان الورثة من الميراث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الفتان فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال بعض العلماء بعض شراح الحديث قالوا هذا يأتي في الجور في الوصية، يكون مدة حياته على عمل صالح وخير، عند الموت أوصى بوصية يجور فيها، بقصد سيء لحرمان الورثة من الميراث وأعطى المال لغير مستحقه، فهذا ممن يختم له بالخاتمة السيئة والعياذ بالله، فيكون من أهل النار. ولا يلزم كونه من أهل النار أنه يخلد فيها، لأنه قد يدخلها ولا يخلد فيها تعذيبا له، ومآله إلى الجنة ما دام مسلما مؤمنا. فليحذر المسلم الجور والظلم في حياته كلها، وأكثر ما يتسلط عليه الشيطان عند الموت يحاول أن يصرفه عن دين الإسلامي، يحاول أن يوقعه في الخطأ. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من أربع في كل صلاة، في قوله صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله. أمرنا بأن نقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا والممات يعني الفتنة عند الموت والعياذ بالله. قد يفتتن يمتحن المرء عند الموت فيضل والعياذ بالله. فالمؤمن يسأل الله الثبات في الدنيا والآخرة: اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني في دائما وأبدا في حياتنا كلها حتى الموت، ثم بعد الموت عند سؤال منكر ونكير في القبر. فيسأل العبد ربه الثبات والاستقامة على الحق، والشيطان اللعين يحاول صرف المسلم عن الحق وعن الهدى، وخاصة يتسلط عليه عند وفاته. نعم اقرأ. القريب الشطر يجوز جره بالعطف على ثلثي. وبين الزمخشري أنه يجوز نصبه على تقدير فعل محذوف هو عامل النصبة أي أعين، ويطلق على معان منها النصف وهو المراد هنا. ثانيا كثير بالثاء المثلثة في أكثر روايات الحديث وهو المحفوظ. ثلث كثير وفي رواية كبير بالثاء وفي رواية بالباء كثير أو كبير، والمعنى واحد. نعم. ثالثا أنتذر بفتح الهمزة على التعليل وبكسرها على الشرطية. قال النووي: هما صحيحان. ورد بعضهم الكسر لعدم صلاحية خير جوابا إذ لا فاء فيها. وابن مالك يرى أن خير هي الجواب والفاء مقدرة والمعنى فهو خير. رابعا عالة جمع عائل، والعالة الفقراء من عال يعيل إذا افتقر، والعيلة الفقر. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. عيلة يعني فقر. نعم. يتكففون الناس مأخوذ من الكف اليد، أي يسألون الناس بأكفهم. سعد بن خولة نسب إلى أمه، وهو قرشي عامري من جماعة أبي عبيدة بن الجراح، وقيل فارسي من اليمن حالف بني عامر، بدري من فضلاء الصحابة، توفي بمكة في حجة الوداع. كانت تحته سبيعة بنت الحارث فتوفي عنها وهي حامل، وقد رثى له النبي صلى الله عليه وسلم لأنه توفي في البلد التي هاجر منها، فدعا صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يتم لهم هجرتهم. مرض سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حجة الوداع مرضا شديدا خاف من شدته الموت، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم كعادته في تفقد أصحابه ومواساته إياهم، فذكر سعد رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم من الدواعي ما يعتقد أنها تسوق له التصدق بالكثير من ماله، فقال: يا رسول الله، إنني قد اشتد بي الوجع الذي أخاف منه الموت، وإني صاحب مال كثير، وإنه ليس من الورثة الضعفاء الذين أخشى عليهم العيلة والضياع إلا ابنة واحدة، فبعد هذا هل أتصدق بثلثي مالي لأقدمه لصالح عملي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ فقال: لا مانع من التصدق بالثلث مع أنه كثير، فالنزول إلى ما دونه من الربع والخمس أفضل. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة في النزول في الصدقة من أكثر المال إلى أقله بأمرين: الأولى وهو أنه إن مات وقد ترك ورثته أغنياء منتفعين ببره وماله فذلك خير من أن يخرجه منهم إلى غيرهم ويدعهم يعيشون على إحسان الناس. ثانيا وإما أن يبقى ويجد ماله فينفقه في طرقه الشرعية ويحتسب الأجر عند الله فيؤجر على ذلك حتى في أوجب النفقات عليه وهو ما يطعمه زوجه. ثم خاف سعد رضي الله عنه أن يموت بمكة التي هاجر منها وتركها لوجه الله تعالى فينقص ذلك من ثواب هجرته، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يخلف قهرا في البلد التي هاجر منها فيعمل فيها عملا ابتغاء ثواب الله إلا ازداد به درجة. ثم بشره صلى الله عليه وسلم بما يدل على أنه سيبرأ من مرضه وينفع الله به المؤمنين ويضر به الكافرين، فكان كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فقد برئ من مرضه وصار القائد الأعلى في الحرب الفرس فنفع الله به الإسلام والمسلمين وفتح الفتوح وبر به الشرك والمشركين إذ ضعضع عروشهم. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعموم أصحابه أن يحقق لهم هجرتهم وأن يقبلها منهم وأن لا يردهم عن دينهم أو عن البلاد التي هاجروا منها، فقبل الله تعالى منه ذلك وله الحمد والمنة، والحمد لله الذي أعز بهم الإسلام. المعنى الإجمالي: فهم ابن عباس رضي نأخذ الأحكام من أول الحديث. أولا استحباب عيادة المريض وتتأكد لمن له حق من قريب وصديق ونحوهما. ثانيا جواز إخبار المريض بمرضه وبيان شدته إذا لم يقصد التشكي والسخط، وينبغي ذكره للفائدة كطبيب يعينه على تشخيص مرضه أو مسعف يتسبب له العلاج. ثالثا استشارة العلماء واستفتاؤهم في أموره، يعني أن الأمر إذا حجبه أن الإنسان إذا حجبه أمر من الأمور يفزع إلى الله ثم إلى العلماء فيستشيرهم فيما أقدم عليه، فيما يريد أن يقدم عليه، فيما يريد أن يفعل، حتى يدلوه على الصواب. نعم. ولا يقدم بالفعل ثم يذهب يستشير بعد هذا، ما يناسب. إنسان يشكل عليه أمر يفعل ثم بعد ذلك يسأل يقول فعلت وفعلت، لا يا أخي، اسأل قبل أن تفعل حتى تدل وترشد. نعم. رابعا إباحة جمع المال إذا كان من طرقه الشرعية. إذا كان من طرق شرعية فهو غالبا يستعين به المرء على طاعة الله جل وعلا. نعم. خامسا استحباب الوصية وأن تكون بالثلث من المال فأقل ولو ممن هو صاحب مال كثير. سادسا الأفضل أن يكون بأقل من الثلث وذلك لحق الورثة. سابعا أن إبقاء المال للورثة مع حاجتهم إليه أحسن من التصدق به على البعداء لكون الوارث أولى ببره من غيره. ثامنا أن النفقة على الأولاد والزوجة عبادة جليلة مع النية الحسنة. مع النية الحسنة، لأن المرء عليه أن يستشعر النية الحسنة فيما يأتي ويذر ليؤجر حتى على المباحات. وذكر ابن دقيق العيد رحمه الله أن الثواب في الإنفاق مشروط بصحة النية في ابتغاء وجه الله. وهذا يعني الإنسان يؤجر بحسب نيته، يحتسب الفعل يرجو ثوابه عند الله يؤجر عليه حتى وإن كان مباح. قد يعمل المرء الطاعة ولا يؤجر عليها لأنه ما احتسب وما عملها لوجه الله. نعم. وهذا دقيق عسر لأنه معارض بمقتضى الطبع والشهوة، لأن الإنسان يميل بطبعه وشهوته إلى الأشياء المباحة. نعم، نقول يميل إلى هذا ويحتسب الأجر من الله جل وعلا عند جماعه لزوجته، يحتسب أنه يطيب خاطره ويطيب خاطر زوجته ويلتمس الولد الصالح، وهكذا ينوي النية الحسنة فيؤجر عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها بالحرام فكان عليه وزر، فكذا إذا وضعها بالحلال كان له أجر. نعم. فلا بد من أن يمازجه ذلك عند معظم الناس. ثم بين رحمه الله أن الواجبات المالية إذا أديت على وجه أداء الواجب وابتغاء وجه الله أثيب فاعلها، وإن أشربت نيته مع إرادة وجه الله الرغبة في أداء الواجب. وشاركه الصنعاني رحمه الله في استدلاله ببعض أحاديث الجهاد مما رواه الشيخان، وذلك أن صاحب الخير الذي يرتبطها في سبيل الله يثاب إذا مر بها راكبها على نهر ولم يرد أن يسقيها فشربت. يؤجر صاحب الخيل على شربها من هذا النهر وإن كان ما قصد ذلك، لأنه له أجر في كل ما تأتي خيل هذه المربوطة والمحبوسة في سبيل الله. نعم. ومن ذلك إنفاق الرجل على زوجه فإنه مثاب عليه مع أنه واجب يؤديه، بل إنه يثاب على مجامعتها. تاسعا، أن من هاجر من بلد لوجه الله تعالى ولإعلاء كلمته فلا يرجع إليها للإقامة، فإن أقام بغير قصده فلا حرج عليه. عاشرا، في الحديث معجزة النبي صلى الله عليه وسلم حيث أشار إلى أن سعد رضي الله عنه سيبرأ من مرضه وينتفع به أناس ويضر آخرون، فكان كما قال صلى الله عليه وسلم حيث فتح بلاد فارس وعز به المسلمون وتضرر به المشركون الذين ماتوا على شركهم. 11، أن الله كمل للصحابة رضي الله عنهم هجرتهم من مكة إلى المدينة بسبب عزمهم الصادق ودعوات النبي صلى الله عليه وسلم المباركات. المعنى الإجمالي: فهم ابن عباس رضي الله عنهما وهو حبر الأمة وترجمان القرآن من قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير أن الوصية ينبغي أن تكون بأقل من الثلث بل الربع، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استكثرها في قصة سعد رضي الله عنه، ولكنه أقره عليها لما رأى من حرصه على كثرة الصدقة من ماله. هذا كل هذا لكون نفع الإنسان لأقاربه الأدنين وليحفظ لهم حقهم فيستغنوا به عن مسألة الناس. وقد تقدم معنى هذا الحديث في حديث سعد رضي الله عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ما حكم من نذر لله نذرا ثم لم يوف نذره لله؟ يقول: ما حكم من نذر لله نذرا ثم لم يوف بنذره؟ يجب عليه الوفاء بالنذر، فإن لم يوف بنذره لعدم استطاعته فلا حرج عليه في هذا، وأما إن كان قد استطاع ولم يوفي فهذا خطر عليه ولا يجوز له، بل يجب عليه أن يفي بنذره، لأن الله جل وعلا امتدح الموفين بالنذر في قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. علما أن النذر لا يأتي بخير كما قال عليه الصلاة والسلام، وإنما يستخرج به من البخيل، فالأفضل للإنسان ألا ينذر، فإن نذر وتحقق له ما نذر من أجله وجب عليه أن يفي. ما حكم من بدأ في الوفاء بالنذر ثم توقف؟ إن كان لعجز فهو معذور، وإن كان لغير عجز فلا يجوز له التوقف. يقول: من تزوج بثيب بولاية ابن عمها وأخوها حاضر لم تسأله، فهل نكاهه صحيح؟ العقد بولاية ابن العم مع وجود الأخ الشقيق أو لأب لا يصح، عقد فاسد، لأن الأبعد لا يجوز له أن يزوج مع وجود الأقرب، فالأولياء مرتبون بحسب القرب، فأولاهم الأب ثم أبوه ثم الابن ثم أبناؤه ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب، وهكذا الأقرب فالأقرب، ولا يجوز أن يزوج الأبعد مع وجود الأقرب، ويجب أن يصحح العقد إذا تولاه البعيد مع وجود القريب، إلا إن كان القريب قد أذن، قال مثلا الأخ لابن عمه: زوج أختي، أعقد لأختي، هذا وكالة ما يحتاج، ولا يلزم أن تكون وكالة محررة أو مكتوبة أو من كاتب عدل، إذا قال: أذنت لك في تزويج أختي فزوجها فلا بأس. يقول: إذا كنت أرغب في زواج امرأة، هل يجوز لي أن أبعث لها رسالة أو أتكلم معها عبر الهاتف حتى لا أخلو معها؟ الشيء الذي لا يجوز كله محرم ولو اختلفت الأعراف، لكن الشيء المباح أو الذي تختلف فيه الأعراف يرجع فيه إلى عرف البلد. فمثلا إذا كان عرف البلد مثلا لا يجيز اتصال الخاطب بالمخطوبة قبل الاتصال بأوليائها فلا يجوز هذا ولا ينبغي، وإذا كان لا بأس بهذا في العرف، مثلا أن الرجل يكتب لمخطوبته مثلا أنه يريد خطبتها إذا كانت ترغب فيه فيتقدم إلى وليها أو يوصي لها امرأة أو رجلا من محارمها يعرض عليها يقول: فلان يريدك، فإن كنت تريدينه تقدم إلى أبيك بالخطبة، وإن كنت لا تريدينه فمن الآن، فلا بأس بهذا. المهم أنه لا يجوز أن يخلو بها قبل أن يحصل شيء من هذا، ما يجوز أن يخلو بها لأن هذا محرم. أما كون يكلمها بالتلفون أو يرسل لها رسالة خطية أو يرسل لها رسالة مع امرأة أو يرسل لها كلام مع أحد محارمها فلا بأس بهذا إذا كان العرف يجيز ذلك. يقول: رجل في ليلة من ليالي منى أجنب، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء، إذا احتلم في الحج في أي وقت من أوقات الحج قبل التحلل الأول أو بعده فلا بأس على ذلك ولا يضر هذا، لأن هذا خارج عن استطاعته، مثل الاحتلام وهو صائم، احتلم وهو صائم صيامه صحيح، احتلم وهو محرم بالحج حجه صحيح والحمد لله، ولا فدية عليه في هذا، لأن الله جل وعلا لا يكلف العباد إلا ما استطاعوه. يسأل عن ختان المرأة وإذا لم تختتن أهي آثمة؟ ختان المرأة قالوا مكرمة، يعني حسن وليس بواجب، وإذا لم تختتن فلا بأس بهذا. يقول عمر بن سعد هل هو مسلما وقد استعاذ منه أبوه؟ هو استعاذ من شر ما يأتي به، وعمر هذا أراد من أبيه أن يدخل المدينة وأن يطالب بالولاية أو نحو ذلك، وهو رضي الله عنه لا يريد شيئا من هذا، فخشي أن يؤثر هذا في نفسه، فخشي أن كلام ولده يؤثر فيه فيدفعه إلى الدخول في خصام مع بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. هل يأثم الرجل إذا تصدق بنصف المال إذا كان ورثته غير صالحين؟ ما يجوز له أن يتصدق بأكثر من الثلث في مرض الموت أو يوصي بهذا، وأما في حال صحته فهو لو تصدق بكل ماله كما فعل